وأم عبد الرحمن تقول لها صديقة في آخر شهر ستلد على رمضان، وممكن أنها لن تستطيع صومه وبعد ذلك سترضع في رمضان الذي بعده. الحمد لله إذا تماثلت وقويت تقضي. نعم بعده، هذه مسألة خلاف، وهذا هو الجواب اللي عندي.